كالحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وغيره. الثالث أنه موافق لتيسير الشريعة، وعند المخالف أن من ترك التسمية نسيانا على ذبيحة واختلطت بآلاف غيرها قد سمي عليها ولم تتميز ترك الجميع، لأن الأصل في الذبائح الحرمة حتى يثبت الحل، وفيه من العنف ما لا يكفر. السابع أن التفرقة بين الصيد والذبيحة، ولأن حديث عائشة في الذبائح التي تأتي ممن هو حديث عهد بالإسلام ولا يقرأ سموا أم لا. هذا الحديث دليل على أن التسمية على الذبيحة أخف من أمرها على الصيد، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال للسائل: إنك سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. ومع أن الصيد مشكوك فيه، هل هو صيد الكلب الذي سمى عليه صاحبه أم أنه صيد الكلب الآخر؟ والكلب الآخر لا يدرى هل سمى عليه صاحبه أم لا. في يعني في أمر الصيد شدد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تدري، لا تأتي، إنك لا تدري سمى عليه صاحبه أم لا. وأيضا غير معلوم من هذه الذبيحة أن هذا الصيد صيد هذا الكلب الذي سمي عليه أم لا. فمع هذا الاحتمال وذاك الاحتمال النبي عليه الصلاة والسلام منع عدي بن حاتم وغيره أن يأكل من هذا الصيد الذي جاء عن طريق كلب لا يدرى أسمي عليها أم لا. مع أنه في أمر الذبيحة لما سألت عائشة إننا يأتينا لحم من قوم حديث عهد بالإسلام ولا ندري أسموا أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. يدل على أن الأمر في الذبيحة أخف من أمر الصيد. نعم. الثامن أن القول بإطلاق الإباحة المطروح التسمية في إهدار لأدلة المانعين، ولم يقل به أحد من الصحابة، بل حتى الزيلعي في تدوين الحقائق الشافعية خارقا للإجماع بذلك، وقد تعقب الزيلعي في ذلك. ونسبة هذا القول إلى أحد من الصحابة ليس فيه استقاط إلى حال الأسانيد التي رويت عنه. إلى أحد من الصحابة ليس فيه التفات إلى حال الأسانيد التي رويت عنهم بذلك. التاسع الروايات التي جاءت عن الصحابة جاءت بأسانيد لا تصح، والقول بأن هذا من قول الصحابة يعني فيه عدم التفات إلى حال هذه الروايات من ناحية الحديثية. ومعلوم سلفا أننا لا نثبت حكما إلا إذا صحت الرواية، فإذا لم تصح الرواية فلا نثبت بذلك الحكم. نعم. التاسع دليل من أطلق اشتراط التسمية للإباحة محتمل للتأويل، وإن كان الظاهر قوله في آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذا ما ظهر لي. وعلى ذلك فمن ترك التسمية عمدا أو استخفافا فلا يؤكل منها، ومن تركها نسيانا وذهولا فلا بأس بالأكل منها، والله أعلم. ومن الراجح أن التسمية إذا تركت عن نسيان فإن هذا لا يضر الذبيحة إن شاء الله، وأما من تركها عمدا واستخفافا فهذا فلا تؤكل من الذبيحة أو فلا يؤكل من الذبيحة. نعم. هل إيش؟ طبعا كلامنا في المسلم هذا بحث ثاني يرجع إلى حكم تارك الصلاة، هل تارك الصلاة كافر أو مسلم؟ البحث في هذا، فإذا كان الراجح أنه كافر فلا تؤكل ذبيحته لأنه مرتد خلاف الكتابي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله. أما بعد، ففي العدد 11 من سلسلة الفتاوى يقول السائل: رجل أمسك بأضحية ليذبحها وسمى عليها، ثم بدا له أن يتركها ويذبح أخرى، فأخذ الأخرى وذبحها وترك التسمية عليها اكتفاء بالتسمية على الأولى، فهل يصح ذلك؟ هذا إذا كان الرجل هذا في أمر الذبيحة واضح في أمر الذبيحة أنه يأخذ الذبيحة ثم يبدو له أن غيرها أفضل منها، فبعد أن يسمي يطلق ما بين يديه ويذهب الأخرى ويقتصر على تسمية الأولى ويذبح، فهذا يجزئ وأزانه في حالة الصيد أن يرى الصيد فيسمي فيكاد يطلق السهم، فالذبيحة أو الصيد يختبئ منه أو يعني يتوارى في شيء فيرى صيدا آخر فيقتصر على تسمية الأولى ويرمي. وفي حالة الصيد التسمية في هذه الحالة تسمية على الآلة، التسمية على الآلة سواء لهذا الصيد أو لذلك، أما في حالة الذبيحة ليس التسمية على السكين التي أنت تذبح بها إنما تسمية على الذبيحة نفسها، لأنك في حالة الذبيحة تتمكن منها بخلاف الصيد، وهذا من نذر الشريعة أن يفارق في التسمية بين حالة الصيد وحالة الذبيحة. نقرأ إن شاء الله مما جاء في الجواب. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب من ترك ذلك عمدا فالظاهر أنه لا يؤكل من الذبيحة الثانية، لأن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالتسمية لم تقع على المذبوح بعينه كما في الآية عليه، لكن إذا أرسل الكلب وسمى عليه أو سمى على السهم ورمى به وقصد صيدا فأصاب آخر أحيانا أيضا يقصد صيدا فيصيب الذي بجواره أو الذي أمامه أو غير ذلك، ففي مشقة شديدة لو أنه لابد أن يسمي على الصيد الذي يريد، هو التسمية في الصيد على الآلة. نعم. قال: وقصد صيدا فأصاب آخر فلا بأس بالصيد، لأن في الصيد تكون التسمية على الآلة، وفي الذبائح تكون التسمية على المذبوح لا على السكين، ولذلك لو سمى على الشاة ثم وضع السكين وذبح بأخرى فلا يضر، لأن الزكاة الاختيارية تكون التسمية فيها على المذبوح، وأما الزكاة الاضطرارية كما في الصيد فتكون التسمية على الآلة، والله أعلم. انظر المغني وبدائع الصنائع. يعني لو انه سمى على الذبيحة وفي يده السكين ثم رأى سكينا اخرى مع رجل اخر احد او اطول او اقوى، هو يعرف من حالتها انها افضل من السكين التي في يده، فرمى التي في يده وقال يا فلان هات سكينك، فهو في هذه الحالة ما يلزم تسمية اخرى، لانه ما يسمى هنا في هذه المكان. في تفصيل العلماء في المواضع التي احرجت اليها يمكن يراجع في ذلك تنوير العينين، وهذا من يسر الشريعة انك في حالة الذبيحة لابد ان تسمي على عين المذبوح، واما في حالة الصيد فتسمي على السهم الذي معك او على الكلب الذي ترسله، تسمي على الآلة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: انما سميت على كلب، فوقع التسمية هنا على الآلة ولم تقع على الصيد. نعم. قال السائل: رجل ذبح ولم يسم عمدا وسمى احد القائمين عنده، فهل يصح هذا؟ احيانا مثلا انت تذبح ما تسمى، لكن احد القائمين عندك يسمى، ابنك او جارك او احد الموجودين هو الذي يسمى، احيانا يقول لك يا فلان انت ليش ما سميت؟ ويقول هي نفسها بسم الله، وانت متعمد ترك التسمية، فهل تسمية الرجل هذا في هذا الموضع فتدخل في عموم قوله تعالى: ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فقد ذكر اسم الله عليه من جملة الحاضرين، أم أنها لم يذكر اسم الله عليه من الذابح نفسه؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب لا يصح هذا فيما يظهر لي، وقد قال بذلك الكافاني في بدائع الصنائع. لا تحل الذبيحة إذا كان تارك التسمية عمدا أو عامدا وإن سمى رجل بجواره. نعم. وجعل من شرط التسمية أن تكون من الذابح لا من غيره، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيع المخزومي لم يأكل من ذبيحة غلامه، وعبد الله بن عياش يأمره أن يسميه، وغلامه يقول قد سميت ولم يسمع يسمي عليها. أخرجه مالك في الموطأ. فلو كانت تسميته تجزئ وهو قائم دون الرجوع لغلامه لفعل. عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي غلام يذبح الذبيحة، وعبد الله ما سمعه يسمي، فيقول له سمي سمي سم الله سم الله، ويقول قد سميت قد سميت، وما سمع ما سمعه يقول بسم الله، فما أكل من الذبيحة. ثبت هذا في الموطأ أنه ما أكل منها. فلو كان هو يقول سم الله إذن هذا ذكر اسم الله عليها من أحد الحاضرين. لو كان ذكر اسم الله من أحد الحاضرين مجزيا لا أكل منها. وهذا من حيث يعني فهم أثر عبد الله. وإلا لو قال الغلام هو عدم قد سميت كفى، لو قال الغلام أنا سميت وهذا كافة ومجزي، ما يحتاج أن نقول له أن نسمع نحن، بل الأصل أننا نذهب إلى إخواننا المسلمين ناكل في بيوتهم، ما نسأل نقول أنت سميت أخوان أم لا. رجل مثلا يستضيفك عنده ويذبح لك، لا تقول له هل سميت أم لا سميت، الأصل ذبيحة مسلم حلال وأنه يسمى. فإلا إن ظهر لك أنه ما سمى هذا أمر آخر. نعم نعم. وكلوا فيها. احنا ايش كنا في الرواية حتى ايش كانت عندنا قال هنا فاغسلوها ولا تأكل منها. ايش عندك رواية؟ وقولوا فيها صح، هذا مخالف للسياق. نعم يجوز. يقول هنا هل يجوز ان يسمي على الآلة قبل ان يجد الصيد بفترة من الزمن؟ أما في حالة الكلب المعلم فنعم، واضح الرجل يرسل الكلب المعلم، الله أعلم متى يسمى عليه، الله أعلم متى يأتي بالذبيحة بالصيد، ربما يأتي إلا بعد أيام، ربما ما يجد الكلب الصيد إلا بعد أيام. أما في حالة السهم فينظر، في حالة السهم مثلا الرجل يشتري السهام أو يعني يبريها ويجيب بعض جعبته ويسمى عليها كلها تسمية مثلا، هل هذا صح؟ انظر هذا الذي يظهر لي انه يسمى عليه حال ما يكون في امر الصيد، عندما يكون في امر الصيد. اما في بيتي مثلا انا ساصبح مثلا للصيد جهاز نفسه للصيد اسمي بالليل على السهام التي معي، ما اعرف هذا، ينظر في هذا. واما في حالة الكلب المعلم فواضح. نعم. ايه عبد الله بن عياش. ايوه. هو لم يأكل منها، احنا نتكلم على فقه هو. نعم. قد يكون اولى ايش؟ يعني الأولى ألا يأكله فما أكل، ما جاء شيء في ذلك، إنما أنكر على غلامه ولم يأكل منها. الغلام لما يأكل ويقول أنا سميت، الغلام ويقول أنا سميت فلما يأكل. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية العدد الحادي عشر، السائل عندنا عادة في الذبح أن كثيرا من الناس إذا ذبح الشاة عجل فكسر رقبتها وقطع نخاعها قبل أن ينتهي خروج الدم، فما الحكم في ذلك؟ هذا عادة كثير من أهل الواد هنا، واحد منهم إذا ذبح يجهز على الذبيحة فيقطع رقبتها ويقطع يفصل يعني رقبتها من جسمها وينخعها ولا لا زال ينزل الدم منها. سؤال على هذه الحالة، ما حكم هذه الذبيحة؟ نعم، قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب هذا مكروه، وقد كان ابن عمر لا يأكل الشاة إذا نخعت، كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح. وفي الجهة الأخرى ثبت عن طاووس أنه قال: لو أن رجلا ذبح جديا فقطع رأسه لم يكن بأكله بأس، أخرجه عبد الرزاق. وقد صرح الزهري بكراهة ذلك، فسئل عن رجل ذبح بسيفه فقال: يذبح بسيفه معناه أنه يضرب قطع الرأس مباشرة، هذا الذي يذبح بالسيف فقطع الرأس. نعم، فقال: بئس ما فعل. فقال الرجل: فيأكلها؟ قال: نعم. وسنده صحيح عند عبد الرزاق. وهناك من فصل بين من كما فعل، أن هذا الذبح ليس بالذبح الصحيح لأنه يبقي الدم في الذبيحة. أما الرجل إذا قطع الودجين وهما العرقان المحيطان بالرقبة أو المحيطان بعظام الرقبة وأبقى النخاع كما هو، يبقى القلب وهو يضرب ضرباته يجمع الدم من الذبيحة ويضخ الدم فيخرج من الودجين، كل هذا يزكي الذبيحة ويصفيها من الدم. ولذلك أنت لو تذبح بهذه الطريقة فتقطع الودجين وتبقي النخاع وهو العصب الأبيض الذي في وسط عظام الرقبة، تبقيه لا تقطعه إلى أن يجف دم الذبيحة ولا يخرج منها شيء، ترى بعد ذلك اللحم أبيض، ترى اللحم له لون آخر. أما إذا أجهدت على الذبيحة ترى اللحم قاتما فيه أسود أو أحمر قاتم، تراه أحمر قاتم قاتما. لماذا؟ لأن الدم لا زال في الذبيحة، والدم هو مؤذن، الدم مؤذن ومضر. فالتذكية الصحيحة أن تترك الذبيحة حتى يعني تصفي ما فيها أو يصفو ما فيها من دم، ثم بعد ذلك تقطع النخاع والرقبة، ثم بعد ذلك تقوم بسلقها. أما أن تذهب عليها مباشرة هذا خلاف الأولى، وإن كان هذا لا يحرم الذبيحة، لكن كما سمعتم من كلام الزهري أنه قال: بئس ما فعل. وسمعتم أيضا عن ابن عمر أنه امتنع عن الأكل منها، وقد يكون هذا على سبيل التوبيخ لفاعل ذلك أو التقريع له، ما يظهر من ذلك التحريم الطريق. نعم، وهناك من فصل بين من تعمد ذلك فلا يؤكل منها وبين من لم فلا يأكل منها، يعني المفصل المفصل لا يأكل منها إذا تعمد الذابح ذلك. وهناك من فصل بين من تعمد ذلك فلا يأكل منها وبين من لم يتعمد، واعتبرها زكاة سريعة كما قال عطاء، وقد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إن شاء الله. وقد سئل أحمد عن ذلك فكرهه ممن تعمد ذلك كما في سؤالات عبد الله بن أحمد، وكذا كرهه الشافعي، انظر الحاوي. وأما إذا ذبحها من القفا فإن تحركت بعد قطع الرأس من القفا وقبل أن تذكى فلا بأس مع الكراهة، وإن ماتت قبل أن تذكى وينهر الدم من الودجين فلا تؤكل، وهو قول الشافعي وجماعة، انظر الحاوي والمغني، ومختصر خلاف العلماء للطحاوي. نعم، الذي بعد السؤال: رجل لا يذبح أضحيته بنفسه فمن يوكل عنه؟ الجواب: الأضحى أضحيته بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح الكبشين عنه وعن أهل بيته وعن أمته بنفسه، وقد ذبح بيده الشريفة من هديه 63 بدنة، وأعطى عليا فنهر أرى أي بطي منها كما في الحديث الصحيح. فنهر ما غبر. وأعطى عليا فنهر ما غبر أي ما بقي منها كما في الحديث الصحيح. وقد كره جماعة من العلماء لذلك استنابة المضحي من غير عذر. يعني الأولى إذا لم تكن معذورا، إذا لم تكن مريضا، إذا لم يكن لك عذر، فلا تجعل هناك من ينيبك في أمر ذبح الأضحية، هذا هو الأفضل. ولذلك بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر حتى نحر 63 بدنا. ومعلوم أن نحر البعير فيه مشقة شديدة، والنبي عليه الصلاة والسلام صبر حتى نحر 63، مما يدل على تأكيد أفضلية هذا الأمر أن تتولى بنفسك الذبح حتى لا توكل ابنك ولا توكل جارك. وبعض الناس يوكل من يذبح تكبرا واستنكافا وتعاليا على الذبح، هذا فتى خير كثير. واما الانسان المعذور فاخر، المعذور شيء اخر، لكن اذا لم يكن لك عذر فالاولى انك لا تدع هذه السنه الفعليه من هدي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والتي صبر نفسه عليها في الحج. ومعلوم كم مع الحج من تعب، خاصة في يوم النحر، ومع ذلك نحر 63، وفي الأخير أعطى 60 لعلي، فنحر ما غبر منها أي ما بقي من الماء، فهذا يدل على مدى يعني تأكيد استحباب هذا الأمر. ولو لم يكن كذلك لاستغل النبي عليه الصلاة والسلام بغيره. قال هنا: وإذا كان المضحي، وقد كره جماعة العلماء لذلك استنابة المضحي من غير عذر. نعم. وقد كره جماعة من العلماء لذلك استنابة المضحي من غير عذر، واستحبوا له أن يباشر التضحية بنفسه لما في ذلك من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتواضع، وهي قربة فيستحب له شهودها. انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي. وإذا كان المضحي سيوكل غيره، هذا يكون في الذبح. ما عندنا مثلا في مسألة التلخ وكذا وكذا، ما نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سلخ، أو أنه تولى سلخ ذلك بنفسه، أو وقف على ذلك. أما على الأقل الإنسان يذبح. نعم. وإذا كان المضحي سيوكل غيره فيوكل مسلما عالما بأحكام الذبح. واختلف العلماء في استنابة الذمي، فقد أجاز توكيله مع الكراهة الشافعي وجماعة، ومنع منه مالك وجماعة، والظاهر الجواز كما أنه مؤهل للذبح. فكذا في الأضاحي. طالما أن الذمي، طالما أن ذبيحة الذمي جائزة، إذا هو عنده أهلية الذبح، ومن كان عنده أهلية الذبح فليذبح الأضحية. ما الفرق بين الأضحية وغيرها؟ فالأصل أنت لا تستند إلا المسلم، لكن لو استندت غير المسلم الذمي مثلا وهو الكتابي الذي يدفع الجزية، هذا يقال له ذمي. الذمي هو الكتابي الذي يدفع الجزية في مقابل أن يعيش في بلاد المسلمين وتحت حماية المسلمين. يدفع الجزية في مقابل أن يعيش في بلاد الإسلام وتحت حمايته. أما الذي لا يعيش في بلاد الإسلام ولا يدفع الجزية فليس بذمي، وقد لا يكون ذميا ومع ذلك يكون حربيا، وقد يكون مستأمنا، وقد يكون يعني له أمان أو له عهد أو نحو ذلك، هذه مسألة أخرى. المهم لا يسمى ذميا الذي له أحكام الذمة إلا من عاش في بلد الإسلام ودفع الجزية لهم ودخل في حمايتهم، ومن اعتدى عليه وجب على المسلمين أن يدافعوا عنه. لو اعتدى عليه أحد بباطل وجب على المسلمين أن يدافعوا عنه، لأنه يدفع لهم الجزية في مقابل هذا الأمر. أما إذا كان لا يعيش في بلد الإسلام ولا يدفع الجزية فلا يسمى ذميا، فهو كتابي، وعند ذلك له تفاصيل أحكام أخرى، قد يكون حربيا، قد يكون ذا أمان، قد يكون ذا عهد، هذه مسائل أخرى ولا تفصيلها. فكذا في الأضاحي، ولا فرق يؤثر في ذلك. انظر المغني والمجموع وشرح مسلم للنووي. وأما ذبح المرأة فجائز إن كانت تستطيع ذلك. إذا كانت المرأة تستطيع أن تذبح فذبحها جائز، خلافا للعوام الذين يكرهون ذبح النساء، وبعضهم اذا كان ذبح المرأة ما يأكل من الذبيحة، وهذا تشريع ما عند الله من سلطان، وكراهية بدون دليل على هذا. المرأة مسلمة وذبيحتها جائزة اذا كانت قادرة، اما اذا كانت المرأة عاجزة عن ان تتمكن من الذبح وربما تضطرب تحت الشاه او نحو ذلك فيؤدي الى تعذيب الشاه حالة الذبح، فهنا مكروه لهذا. اما ان يكره لان المرأة ليست لها اهلية الذبح، لا، المرأة والصبي العاقل المميز لا بأس. نعم. قال واما ذبح المرأة فجائز ان كانت تستطيع ذلك ولا دليل مع المانع، وكذا الصبي. اما ذبح الاعمى فمكروه لانه قد لا يتمكن من التذكية والله اعلم. يعني اعمى مكروه ان يباشر الذبح لانه لا ربما لا يتمكن ولا يذبح ذبحا صحيحا، ولا يعني يدرك اي الوجبين قد شق وانهر الدم، وربما يدفع عين الاضحية او غير ذلك، فالكراهية من هذا الباب، الكراهية من هذا الباب والله اعلم. ومع ذلك في بعض الامور التي في غير الذبح مثلا احيانا بعض العميان يعرف احسن من هؤلاء الذين يبصرون، يعرف المسائل كثيرة، بعض العميان احسن بكثير من الناس الذين ليس في نظرهم الا او في بصرهم الا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله، وفي السؤال الأول بعد المئتين، هناك عادة في بعض البلاد فهي أن يجتمع أهل البيت عند أضحيتهم وأحيانا يكبرون ويهللون فوقها قبل ذبحها، وقد يغسلها بعضهم أو يوضئها قبل الذبح، فما حكم ذلك؟ ما أدري هل هذه العادة في أي بلاد لا زالت موجودة؟ هي كانت موجودة في هذه البلاد من قبل، كانوا إذا أرادوا ذبح الأضحية يجتمعوا أهل البيت جميعا ويدورون حولها ويهللون ويكبرون وأحيانا يلبون، وبعضهم يوضئها ويغسلها إلى غير ذلك. ما هذه الأزالة موجودة عند من؟ إذا واحد يتكلم عليكم من أصحاب حج وعمرة، لا هنا أنت لازم إذا أنت تأكدت أن أحد موجود أو إيه؟ عرفت أن أحد موجود تكلمت عليهم؟ طيب أين أخونا عبد الله الأرياني؟ ها؟ هذا في عمران، وأخونا صادق الأشنور أصحاب عمران، عندكم هذه العادة؟ ربما بخرها؟ هذه بدعة عندكم جيدة هذا. إلا إيش؟ الله المستعان. كذلك يا ثابت، على كل هذه زيادة كفى يا ثابت. اي نعم. على كل من هذا كله بسبب الجهل بين المسلمين والبعد عن السنة، وشيئا فشيئا فنور السنن يبيد ظلمات الجهل وظلمات البدع والأهواء، وهذا مثلا عندهم يبصرونها وهؤلاء يحنونها وهؤلاء يغسلونها، وهكذا البدع لو كان من عند غير الله يجد فيه خلافا كثيرا. الشيء إذا كان ليس من مشكاة هذا الدين ففيه الخلط والخط والله المستعان. نعم. الجواب: أما الغسل والوضوء فلا أعلم فيه أثرا لا صحيحا ولا ضعيفا، فالظاهر أنه من البدع التي نشأ عليها العوام لجهلهم بسماحة ويسر شريعة الإسلام، فهذه آثار الجهل وتصدر الجهلاء للفتوى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أهل البيت عند الذبح، فروي في ذلك حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل دم، أما إنها تجاء بدمها ولحمها فيوضع في ذلك 70 ضعفا. فقال أبو سعيد: يا رسول الله، هذا لآل محمد خاصة، فأنت أهل لما اختصوا به من خير أو المسلمين عامة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لآل محمد خاصة والمسلمين عامة. أخرجه عبد بن حميد في المنتخب وغيره، وفي سنده عمرو بن خالد وهو متروك. إذا مسألة الوضوء والغسل هذه لم أقف على شيء لا صحيح ولا ضعيف في ذلك، أما مجرد الاجتماع عند الأضحية ففيها هذا الحديث الضعيف جدا الذي فيه رجل متروك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة أن تقوم لتشهد ذبح أضحيتها، قال: فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل دم، أما إنها تجاء بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك 70 ضعفا. هذا فيه كما سمعتم عمرو بن خالد وهو رجل متروك. نعم. وروي بنحوه من حديث عمران بن حصين عند الحاكم وابن عدي في الكامل والطبراني في الكبير وغيره، ففي سنده أبو حمزة الثمالي ضعيف جدا. فإذا كانت الآثار في ذلك لا تصح، فلا نذهب إلى استحباب حضور أهل البيت والأمر على الإباحة. يعني حضروا دون تكلف ودون أن يكونوا على هيئة واحدة يصفون صفا أو نحو ذلك. لو أن رجلا حضر يعني ذبح أضحيته أو راح يذبح أضحيته، فجاء أولاده واجتمعوا يرون مثلا، ما الإنسان يقول لهم: لا، الحديث ضعيف، ارجعوا. احنا إذا جاءوا بدون نية وبدون قصد معين فلا بأس، الأمر على الإباحة. لكن إن كان قصد معين ويعني هيئة معينة ولم يرد في ذلك دليل فيمنع من ذلك. نعم. فإذا كانت الآثار في ذلك لا تصح، فلا نذهب إلى استحباب حضور أهل البيت والأمر على الإباحة، ما لم يعتقد الناس استحباب ذلك فيترك الحضور أصلا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، في العدد 11 من سلسلة الفتاوى الشرعية يقول السائل: سمعنا أن لحم الأضحية يقسم أثلاثا، ثلث يهدى وثلث يتصدق به على الفقراء وثلث يأكله أهل البيت، قال هذا صحيح؟ مسألة تقسيم الأضحية إلى 3 أقسام: ثلث للهدية، والهدية تكون للأغنياء، والصدقة تكون للفقراء، ثلث آخر ليتصدق به، وثلث آخر يأكله أهل الأضحية. هل هذا التقسيم الشريعة؟ سؤال في هذا. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى الجواب: قد قال بهذا جماعة من العلماء، واستدل من قال بهذا بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا: قد قسمها الله على 3 أقسام. نعم. السائل المتعفف والمعتر الذي يأتي للناس في خيامهم، بيوتهم، طرقاتهم، يتعرضهم بالطريق. نعم. قالوا: قد قسمها الله على 3 أصناف، وبعضهم قال: تقسم نصفين أو تقسم نصفين لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قالوا قد قسمها الله عز وجل نصفين، وهو قول الشافعي في القديم، والأول قوله في الجديد. واستدلوا في حديث عائشة وغيرها عند مسلم وغيره، وفيه فكلوا وادخروا وتصدقوا. ومن نظر في هذا كله علم أن التحري في تسوية القسمة بين هذه الأصناف ليس مرادا، إنما المراد التصدق على الفقراء وإطعام أهل البيت بما يصح أن يطلق عليه ذلك. وانظر أقوال العلماء في المغني والمجموع والمحلى وغير ذلك وغير هذه المصادر، والله تعالى أعلم. إذن قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا وتصدقوا، ليس المراد من ذلك أن تتحرى القسمة وبدقة في الأضحية حتى يكون هذا ثلث وذاك ثلث وذاك ثلث، لا، من المراد من هذا أنك هذه مصارف الأضحية، هذه مصارف الأضحية، وقد يوجد أحد هذه المصارف وقد لا يوجد. فإذا جاءك الفقير فأعطيه، وإذا رأيت أن الهدية في بابها وتريد بها وجه الله فافعل، وإلا فقل. وهل نحن نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فكلوا منها فكلوا وأطعموا وادخروا مقسمة تقسيم ثالثا آخر، الأكل والادخار والإطعام؟ المراد بذلك الإباحة، يجوز لك هذا ويشرع لك أن تفعل هذا، أما أن تتحرى القسمة بهذه الدقة فليس هذا يعني أصل من هذه الأدلة، ما يقرب من هذه الأدلة هذا الشيء. ولذلك فقول آخرين العلماء الذين لا يرون هذا التقسيم هو الأولى، أنه ليس من الآيات وليس من الحديث أن هذا معناه التحرى في القسمة، من معناه هذه مصارف، هذه مصارف تعطيها. وإذا كانت الزكاة وهي الزكاة الواجبة في مصارفها لا يتعين عليك بالمصارف الثمانية أن تعطي لهذا مثل هذا وهذا مثل ذاك، لا يتعين عليك هذا، إنما أنت لا تخرجها عن هذه المصارف، وقد تعطيها لسلف واحد أو مصرف واحد، لكن لا تخرج عن هذه المصارف. وكذلك الأضحية هذا التعامل معها، إما هدية وإما أكل وإما صدقة وإما ادخار، هذا الذي هو الادخار يعود أيضا إلى أحد هذه الأصناف الذي تدخره، قد تأكله أنت وقد تصدق منه وقد تؤذي منه. فالمقصود هذه المصارف ولا يتعين فيها التسوية أو القسمة بالسوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله، وفي السؤال الثالث بعد المئتين، هل يستحب لنا صيام تسعة أيام إذا أهل هلال ذي الحجة أم لا؟ الجواب: ذهب أكثر العلماء إلى استحباب ذلك، في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذا؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. نص جماعة من العلماء على أن الصوم مندرج في هذه الأعمال، انظر نيل الأوتار والشرح الممتع. واستحباب صيام العشر هو مذهب الحنابلة بلا نزاع، كما قال المرداوي في الإنصاف، قال: وعليه الأصحاب. واعترض على ذلك بحديث عائشة عند مسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما في العشر قط. واعترض على هذا الحديث بأنه مرسل، وليس كذلك، بل الإسناد فيه زيادة ثقة مقبولة، زيارة ثقة مقبولة. واعترض عليه أيضا بحديث حفصة قال: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما، وفي سنده أبو إسحاق المشجعي وهو مجهول. وفي هذا الحديث خلاف كثير، فالصواب فيه حديث إحدى أمهات المؤمنين بدون تعيين. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه. وفي رواية أنه أمر نساءه بذلك، أخرجه النسائي والطبراني في الكبير. وقد جمع عندنا حديث ابن عباس الأول الذي فيه مدح العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من العمل في أيام العشر. قال ولم جاءت في سبيل الله، قال ولم جاءت في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا حديث عام، ما من أيام العمل الصالح فيهن العمل الصالح. فذهب الحنابلة وغيرهم من أهل العلم على أن الصيام عمل صالح داخل في هذا الحديث العام، ولا نحتاج بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث أن ننظر بعد ذلك هل هو عمل به أم لا، لأن هذا من سنته، سواء كانت سنته قولية أو فعلية أو تقريرية، هذا من سنته التي قال الله فيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أطب وإنما ينفعه عبوديته، هذا الذي ينفعه، أما المال لا ينفعه، ولا ينفعه ذا الجد منك الجد، أي لا يغني المال عن صاحبه شيئا، إنما ينفعه أن يكون طائعا لك، ولا ينفع ذا الجد منك ومنك، هنا يقول العلماء بمعنى عندك، ولا ينفع ذا الجد عندك الجد، صاحب المال لا ينفعه عندك إلا أن يكون طائعا. قال بشر ربنا لك الحمد، أي لم يذكر الله ولم يقل أيضا اللهم، ولم يقل محمود اللهم، قال إنما قال ربنا ولك الحمد. فمن العلماء من ذكر الواو ومن لم يذكرها، وهي بهذا وذاك كلاهما في الرواية.